أرسل وزير الخارجية لبلادنا رسالة إلى السكرتير العام لتحالف دول جنوب شرق آسيا آسيان. نقلتها سفارة بلادنا لدى إندونيسيا إلى سكرتارية آسيان يوم الرابع من هذا الشهر. قال فيها إن وضع شبه الجزيرة الكورية يكون في حالة مستحيلة التحكم من جراء المناورات الحربية التي تجريها أمريكا وكوريا الجنوبية سنوياً، ثم ذكر ما يلي: خاصة إن الهدف الرئيسي لما تجريه أمريكا وكوريا الجنوبية من المناورات العسكرية المشتركة بموجب خطة الهجوم النووي الاستباقي بتعبئة المدخرات الاستراتيجية النووية مثل جماعة الضربة المتألفة من حاملات الطائرة النووية على نطاق واسع غير مسبوق يكمن في قلب نظامنا. يدل الوضع الناشئ في شبه الجزيرة الكورية على مدى عدالة إجراءاتنا لامتلاك الأسلحة النووية وترسيخ القدرة الدفاعية الوطنية، طالما أن الولايات المتحدة والقوة التابعة لها تواصل تهديدها وتهويلها النووي ولا تكف عن ضجيج المناورات الحربية الجارية أمام أبوابنا باسم المناورات السنوية. سوف نمضي في تعزيز قدرات الدفاع الوطني الذاتي والهجوم الاستباقي المرتكز على القوات المسلحة النووية. كما أوضح أنه لا تقدير إجماعي للمجتمع الدولي أن المناورات الحربية النووية التي تجريها أمريكا وكوريا الجنوبية بحجم أكبر في التاريخ هي بالذات مصدر يدفع كوريا إلى التحركات المتشددة، ثم أبدى رجاءه وثقته أن المنظمة ستتهم بالمناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية وتؤدي دورها الإيجابي في ضمان سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها انطلاقا من الموقف المنصف.